لا ما تقوليش ما تستعيش زي الرئيس يا بنتي. النهارده ما تبقاش عايز على طول كده يا نهار، وانت بتتاكد ده مش انتخابات الجدوش. طب ما طلعت بقى مش انتخابات الجدوش طلعت فيها يا بنتي بالذات. عالجها ازاي؟ بتعملها كده الاول وبعدين حتى الكلام اللي مكتوب كله وضحي كده. فانا اللي عندها سي اي ام تو دي. كفايه عليها ان انا اعمل ديستراكشن ديفيجن ولا لازم مثلا اعمل لها ديستراكشن ولا لازم اعمل لها راجل اوبريشن. ديستراكشن ديفيجن كفايه. لان ديفيجن كذلك انت ديفيجن وبالتالي ما فيش كونتاكت سبيس. يعني لو واحد ضمر ليهم بس يبقى خلص وعيان صح كده؟ طيب طب ما نعمل ديستراكشن ولا مش مفضل قوي؟ مش مفضل قوي اولا لانه ملوش لازمه، يعني مش هيديك حاجه اكتر من ديستراكشن دي. ده نمرة واحد. يبقى كده سن العينين دول نفس الموضوع كده شويه. يبقى سن العينين دول عاده نسبيا صغير وبالتالي ممكن تكون لسه عايزه تخلف. يعني ممكن تكون واحده عندها 32 33 سنه حاجه كده. فكنت تقدر تعمل ديستراكشن في شفاط. يبقى اساس العلاج في ستيج 2 از ابليشن. هاي كان ابليشن. ابليشن كلمه ابليشن مينز ديستراكشن اوف ذا ريجن. بس هو الابليشن ده له شروط حقيقيه منطقيه جدا. عشان اقرر ان الفلانه دي كفايه عليها ابليشن، اولا لازم ابقى متاكد ان مفيش ايه؟ ابليشن. طبعا دي اهم حاجه، لازم ابقى متاكد تماما ان مفيش ابليشن. ده نمره واحد. نمره اثنين، لازم ابقى متاكد انها هتيجي فور ريجولار فولو اب. يعني لازم ابقى متاكد فور العربي ان العيال دي بتنفع متعلمه ولا بحاول لها تعالي فور اب كل ست شهور نحل فيه اكيد. لو جات لك واحده من الايام في منظره كده راح تيجي على الطريق الشمالي يحصل لك ده احسن لها طبعا تعمل ده ازاي. لازم عايزه تيجي فور ريجولار فور اب. فور اب هيبقى فين؟ دي برضه ده منطقي. لازم لما تعمل ابليشن تبقى متاكد انك عملت كومبليت ديستراكشر اوف ديليشن. هو ينفع ليش واحد يسيب حته ريفيجن؟ طبعا لا، انت مش هتبقى متاكد انك عملت كومبليت ديستراكشن ريفيجن. مش بس ريفيجن، سيفتي مارجن كمان. سيفتي مارجن اول اراوند وسيفتي مارجن في الداتا. الريفيجن دي احنا بنعملها ديستراكشن، المفروض ان انت تعمل ديستراكشن ريفيجن بسيفتي مارجن حواليها وتحتها كمان. يبقى دي شروط الابليشن، اني ابقى متاكد ان مفيش ريفيجن، ابقى متاكد اني هعمل كومبليت ديستراكشن ريفيجن. وكمان سيفتي مارشال حواليها ومتاكد من انا هتيجي فور رانجل اوف فور اذروايز يبقى الاوتر رانجل ازاي؟ الابليشن ده ممكن يتعمل من فور مختلفه. من ضمنها مثلا في حاجه اسمها تشيك ريبورتنج. بقى اسالني كده عن فيلم صلاح الدين الراديو والحمل التلفزيونات وبتاع سيف وي بي الليجن ده. بس ده يعمل شراب، يعمل تفحم، يعمل شعري. يعني تحرق الانسجه دي بالفعل. فالمكان اللي هو فيه حرق ده سهل جدا انه بعد كده يحصل فيه انفكشن. لو بيحصل فيه انفكشن بيحصل حاجه في الجروب عليها السنه اللي فاتت، حاجه اسمها فاكر الهامرج. يعني 10 ايام كده ولا حاجه الانفكشن والايرود ده لازم يكون. فدي انا بعد 10 ايام جاي بقى الانفكتد في الشغل وانفكتد في الديتا ودعم دعم دعم ينفع احط فيه بولتر. فاهم؟ وبعدين الانفكشن في السيرج دي هو سيرج ايه اللي على فين؟ انا بكلم الناس فاهمه ازاي؟ بيحصل انفكشن في السيرج. وبعدين بيجي لها ايه؟ مين يعرف يقول لي الكلمه؟ لا حصل لها انفكشن في السيرج. اكيوت 35 بيجي لها ايه؟ حد قال حاجه في كلمه طلعت من صح؟ طلعت طيب اوكي. المفروض ان السيرفكس اللي فات الجرينج بتاعه ماشي فين؟ الفرايد. فلما يبقى فيه انفكشن في السيرفكس وانفكشن في الجرينج على الفرايد كان ممكن اعمل كده فرايد فرايد قلت لي بقى يتجوز الفرايد اللي اشتريته عمليه تروح عاملها في اوسط ما كانش ليها لازمه. فعشان كده طريقه الفوتري اللي احسن حاجه اسمها ترايو فوتري. ده اكيد سمعت عليه. ترايو فوتري اللي هو فوتري باي جي دي. الفوتر يبقى جديد بيدي نتائج كويسه وفي نفس الوقت الكومبليكيشن بتاعته من انفكشن وبليدنج اقل بكتير. بس هو اتس ماتش مور اكسسيف. اللي هو كرايو فوتر ده. في طريقه ثالثه حاجه اسمها اندو كوجيليتر. اندو كوجيليتر. الاندو كوجيليتر ده اله طالعه نسبيا جديد جديد قوي على الاقل مثلا 12 او 14 سنه. الاندو كوجيليتر ده شيء بيتدخل في التشن انها مش بيحرقها. بيتكمل درجه حراره اقل من 100. لما تساوي كده من درجه حراره اقل من 100 بيحصل فيه ناتشوريشن في الجيم بروتين. كانت بس بتموت بس بتعود ايه؟ بتعود شعري بدون تفحم بدون ما يبقى في حاجه شريطه وبالتالي بدون احتمالات انفكشن. وده كويس ونسبيا شيك. ده اسمه اندو كارديت. هو اسمه اندو كارديت لان هو بيستخدم اساسا في الابروسكوب. لو قلت لهم ده فادي اول ما عملوه عملوه عشان يستخدم في الابروسكوب. تيجي ودي حاجه في الابروسكوب من غير ما يطلع دخان بقى او اوسع جوه بطن عيان. هو من هنا اسمه اندو كارديت. لو اسم تاني يمكن تعملوه وقعد يقولوا عليه كولد كوجنيت. كولد كوجنيت هو مش كولد. هو كولد قياسا على لانك الفوتر اللي مش عايز بقى عقول دي مثلا ازاي مش عايز تفهمون عقول ازاي عقول في طريقه كمان للابريشن انك تستخدم ليزر ليزر فابورايزيشن تعرفين الليزر فاكر ان هي معموله من الانرجي ولما بتدي الانرجي دي في سبوت معينه تعمل فابورايزيشن او كده الليزر كويس واكيد كده بس ببقى متاكد انك عملت الاستراكشر دي بس مشكلة الليزر هو بيعمل فين ومحتاج يعمل اندر الاستراكشر الحاجات دي مش محتاجه تعمل الليزر هيحتاج انستيزيا وهيحتاج حد عنده اكسبيرينس في استخدام الليزر. وهو كويس يعني مش مهم اقول تفاصيل دي انك احسن كده في المكان. في حاجه ثانيه شيء اسمه ديب. الديب ده اختصار لود الكترو سيرجيكال اكسجن جديد. ده عباره عن ايه ده؟ ده فكره كويسه قوي وفي نفس الوقت كيب نسبيه ونتائج كويسه. ده جهاز طالع منه سنسر تطلع له كده لود حلقه كده ولا لا بعدين ده الجهاز ده بيوصله للفيشة لما بيشتغل بتاع دي تسخن بتحمر تبقى عامل عارف سلك بتاع دفاع عارف سلك بتاع دفاع ولا السخانات اللي بتشتغل بالكهرباء دي لما السلك دي تسخن بتحمر فانت تمسك الجهاز ده في ايدك وتستخدم السلكه دي هي نفسها كانها وشره تعمل بيها اكسجن السلكه اللي هي لونها احمر دي وبدر السخانات دي عشان تعرف تكسير ترفع السلك فالواحد ممكن يعمل بيها اكسجن لليجن زي ما هي اسمها كده موت الكترو سيرجيكال هو الكترو سيرجيكال بس اكسجن بروتين يقشر لك الحته دي خالص ما هو يعني هو انا عايز بعد كده معاه مصر وفي اكثر من مصر اشيلها في مصر هو الفكره في حاجه ان هو هي ماشيين بتكوي الفتاه فمش هياخد ديني بقى غير انت لو شلت المصر ممكن ياخد ديني ودي وهي ماشيين بتكوي اي ديني بولت فتطلع حته كده زي ايه ودي طبيعي كله مش ديني مش حلو لازم نروح كلاس ونترجي كان يكتشف كتير في حد صح يا عبد الولي ينفع لما بيننا وعيد كل اللي قبل لا هو ده بالظبط اللي هو مصر نعم صح هو ده الوحيد اللي فيه اكسجين الفيروس يعني بقينا انت غمرت الايجن دي حرقتها يا جمدتها يا طيرتها بالليزر يا مش عارف ايه وخلاص انما دي الوحيده اللي بتطلعك حته تشفى بتطلعك حته تشفى فينا عملت اكسجين لحاجه الكشف هيبقى على في ايدك بقى تقدر تبعته تكنولوجي تاني عشان تتاكد من انه المارجن بتاعته فيه فاهمين يعني ايه المارجن فيه؟ لما يقول لك كل المارجن فيه يبقى انا بقى ايه؟ ما سيبتش حاجه خلاص لما يقول لك الدكتور الباثولوجي يعمل اكزامينشن المارجن بتاعته يقول لك المارجن كلها سليمه يبقى انا متاكد اني عملت كومبليت ريموفر او ديليشن ده بيفرق عن كل اللي قبله ده وحيد بتطبع منه في حته تشو تقدر تبقى متاكد انك شفت ليجن بالكامل على العموم هو ده اساس في علاج العيانين بتوع تي اي ان 2 اللي هو الابريشن ده برضه محتاج متابعه وكده طب ينفع تي اي ان 2 على لايف ثيرابي؟ طبعا يا استاذ طبعا يا امتى الواحد يعمل سي اي ان 2 ايه العقل كده يعني جاتك عايزه سي اي ان 2 بس سنها ايه؟ اكبر شويه يعني سي اي ان 2 عندها 41 سنه طب وليه الابريشن؟ هتعمل ايه بالبيتر؟ فخلاص ما هي لو سنها نسبيا يشيله خلاص وصل او واحده عندها مثلا مرض في الفيرويد 13 20 فيرويد وعندها دي عيان هتقعد بقى تنقي المايونات او تعمل مايونات وتقعد تعمل ابليشن خاص خصوصا لو عندها عيان ممكن تعمل ستريس فهو الاساس في علاج دي عيان 2 هو ابليشن ممكن نعمل ستريس بس الاساس هو ابليشن طب دي عيان 3 بالعقل كده هيبقى على ملايين عيان سي اي ان 3 هيبقى على ايه؟ عيان سي اي ان 3 تفرق عن طول حاجتين. اولا ان سنها اكبر يجي 5 سنين ولا 10 سنين مش كده قلنا؟ والاهم من ان سنها اكبر ان الحكايه كده بقت تخوف بقى حبتين لانها قربت على ايه؟ دي اخر محطه قبل ينزل الكاس دي ما فيهاش هزار دي تبقى 4 يشتركوا يبقى القاعده ان سي اي ان 3 از 4 يشتركوا اكسبشنالي بقى عيانة سي اي ان 3 عندها 30 سنة ولسه عايزة تخلف اكسبشنالي ممكن اعملها قبل ايه؟ لما اساس العلاج هو يبقى سي اي ان 1 ما بيتعالجش بيتعالج من الكلام البروفيشنال وبعدين نبقى نشوف سي اي ان 2 بيتعمل له طرق مختلفه في الابريشن سي اي ان 3 بيتعالج شو بقى علاج الكانسر سيلز اللي هي انفيزد كانسر سيلز مو بلاش تفاصيل ثانيه سي اي ان مش مهم قوي الحاجات بقى اللي هم اسمهم انفيزد كانسر اللي هو ستيج 1 في منه 1A 1B 1A ده اللي هو مايكرو انفيجن مايكرو انفيجن دي احتمالات اللي فات الكلام فيها قليله قوي، وعشان كده هتقول ايه؟ وانا دي بقى اللي فاتت كلام فيها كتير. طبعا ايه دي؟ المناسب ليها انك تعمل لها جاست توتال ابدومينال ريستراكشن ان باي لاترال سنتين توتال. شيل اللي انت بتحط. ده علاج اللي هو ستيج 1 ستيج. ده العلاج الاساسي اللي هو الايه؟ لو عرفتوا ان في حاجه اسمها فاجينال ريستراكشن. يعني ممكن الواحد يعمل ريستراكشن عن طريق الفاجينا من غير ما يفتح بطن عيانه. وممكن اروح اخد معاك شويه لو عملت معانا ريستراكشن كويسه عن كومبليكيتد ممكن انا اروح في المستشفى في المستشفى 3 أو 4 ايام ومش هفتح بطنها خالص ولا حاجه ومش هجيب جرح في بطني كمان هتنزل جدا بتاع شكله من تحت وتشيله من تحت اعمل بقى هنا ابدومين ولا مش هعمل ريستراكشن عمال اجيب الناس كمان ولا ريستراكشن يعني ابدومين ولا ابدومين هذا اللي حصل ابدومين ولا ابدومين ابدومين هو احنا اتفقنا ان المايكرو انفيزن غالبا خالص ما فيهاش انفاك اكسبكت لكن هو برضه ده كان يعني هتفتح بطنها علشان يبقى عندك فرصه انك تعمل انفكشن ايه؟ فبالتالي بتكسبه هو هنا احتمالات الانفاك اكسبكت ده تزيد على 4 ما يكسبك ان كانت 120% احتمال قليل قوي ان يبقى فيه انفاك اكسبكت فلو عايز اعمل العمليه عن طريق ابدومينال ولا مفاجاه لا اعملها ابدومينال احسن بالمره اعمل انفكشن للفيلمي عشان لو لقيت فيلم كتير فوق النورس ولا فيها حاجه مريبه تشيل المجاعه مش هتبقى شايف ده فيلم كتير فوق ولا حاجه فهي هنا بتتعمل ابدومينال ازاي بتتعمل ابدومينال طب عينين اللي هم بقى 1 دي و 2 1 دي و 2 دول هنعمل فيهم ايه؟ انا هرسم لكم كده دايجرام انا هو ان هو يبقى لذيذ بالنسبه لكم دايجرام كده وحيد بس هو هيعرفك حاجات مهمه العيانة اللي اسمها 1D هي ثلاث ايه؟ 1D هي ثلاث في البدن مظبوط؟ والعيانة 2A هي ثلاث ايه؟ في المشاعرة انما not reaching the lower one third و2D هي ثلاث في الفارميسيا انما not reaching مين؟ ثلاثة في الريبورت بس في حاجة مهمة قوي قوي قوي ناقصة في الأسفل ايه المهم في الأسفل؟ ده مش ليف نوت طبعا هو طالما المنظر عامل كده يبقى اكيد في مفاتس بقى يبقى في كمان مريض ليف نوت هنا وهنا وهنا وتريتو اكسترنال ايليا وانترنال ايليا يا لامر انا لو عايز اعالج الشكل ده بص انت على الرسمه اللي قدامكم لو عايز اعالج المنظر ده هعمل عمليه هي استريكتومي هعمل توتال استريكتومي يعني بعد 3 وهيبقى عليا ان انا اشيل بالاضافه لكده الجمالين اشيل البراميتر كله هشيل الفيلم في هشيل الباراميتر وهشيل الفيلم في وهشيل الابر بارت اوف ايه؟ مجال 1 انش بلو ذا جروث يعني هتشوف فين اخره خالص ده وانزل تحته 1 انش سيفتي مارجن ما هو ممكن يبقى فيه مايكروسكوبيك فاحنا هنعمل عمليه هنشيل فيها ايه؟ انتوا نزول هنشيل فيها ايه؟ هتشيل فيها الاترس مديون جروبي وهتشيل الابر بتاعنا 1 انش بلو ذا جروث وهتشيل الباراميتر كل الفيلم الفاشل هنا دي وهتشيل الفيلمك ليمف نود كلها هتعمل حاجه اسمها فيلمك ليمف نود ديتكشن تشيل الفيلمك ليمف نود العمليه دي بقى عمليه مهمه قوي قوي قوي قوي الراجل اللي كتبها في كتبه اسمه بيرتايم فالعمليه دي اسمها بيرتايم اوبريشن and it's a very common question انك تتسال ايه structures اللي بتبقى ريموت في البيرتايم اوبريشن هتلاقوا شارس كتيره جدا في المتحف مكتوب فيها كانسر سيرفكس ريموف باي فير تايم اوبريشن كانسر سيرفكس ريموف باي فير تايم اوبريشن هيسالك ايه اللي بيتشال في الفير تايم اوبريشن هو دلوقتي بالدياجرام ده اللي بيتشال في الفير تايم اوبريشن يبقى كلام منطقي جدا هو ده السؤال هو ده اللي بنشيل ده اللي بيتشال في الفير تايم اوبريشن مين الستراكشر اللي بيتشال في الفير تايم هما مكتوبين عن بعد مكتوبين اكيد الستراكشر ريموف في الفير تايم ده اكيد لازم تبقى مكتوب سؤال مهم قوي طب ايه مشكله الفير تايم بقى؟ مشكلة البرتايم اوبريشن انه لو دخلت 100 عيانة يعملوا برتايم في 2 مش طالعين مش هيطلعوا من وسط العمليات يعني البرايمري مورتاليتي از 2% برايمري مورتاليتي يعني مورتاليتي بسبب البروسيجر نفسه ده بقى غير بقى اللي ممكن تموت بعد كده بقى يجي لها تي دي مثلا وفر مودري كوليوس ولا حاجه بعد عمليه ثاني يوم انما برايمري مورتاليتي يعني انت مش طالعه من وسط العمليات 2% ليه يعني؟ تزيد ايه عن التراكم العاديه اللي بتتعمل كل يوم؟ تزيد ايه؟ تزيد ان انا شلت الاكبر بتاعي هيموتها مثلا؟ لا ولا باراميتر ما بشيله مش هيموتها، امال مين اللي هيموتها؟ ما تقدرش غير الليمف نود. ريموفال اوف ذا ليف نوت ده خطر قوي. زي ما قلت لكم مره اللي فاتت ليف نوت باهل الرول اوف ذا باسج، وانت بتنقي الليف نوت تشيلها هيرفع معاك حته من الرول بتاع الاكسترنال ايليا جاي، وبقابلني بقى لو عرفت تعمل كنترول ديلي من الاكسترنال ايليا جاي كاليبر قد كده هتعرف تعمل حاجه هتقعد تتفرج عليه وده تمام. فهي دي المشكله الاساسيه خالص خالص خالص في البرتايت ليدنج من البيج بلفيك باسج، هو ده اللي بيموت. يعني هو ده السبب الاساسي للمورتاليتي في البرتايت، هو دي انت مضطر انك تعمل حاجه اسمها بلفيك ليف نوت ريسيرش. ما راح ممكن تتعرف يعني انت ممكن تخش تعمل برتايت تلاقي ليف نوت لاز على الاكسترنال ايليا جاي كانت بتتخض ولا مش حاجه كده. ما تجيش حاجة بس كنت عايز بس مش هيبقى اسمك عملت ايه؟ ما عملتش برتايم، هتبقى سايب العيال اللي في نص برتايم ما تبقاش عملت برتايم، مش هتعمل برتايم مظبوط هتشيل الفلف كليف نوز، والريموفر او الفلف كليف نوز كانت اوف سيفير بين، وهو ده السبب الاساسي في البرايمري موتر. في بقى مورفيديتي مهمه في البرتايم اوبريشن، دي اللي مالهاش علاقه ممكن يتعور، احتمال كبير جدا يتعور. يقول انت هنا في وسط الفلف فاشل تخبي وانت بتشيل بقى الفلف فاشل دي كلها وفارميكا، وارد جدا انك تعمل ترانزكشن يورين تعور يورين، خصوصا بقى انه كمان القصه دي على ناحيتين، فممكن تعور واحد ممكن تعور اثنين، انت وبحثك يعني انت ورزقك اللي هتطلع لك. فممكن جدا يحصل يوريتاريك انجري، العمليه دي مشكلتها الاساسيه خالص خالص في الدين وفي اليوريتاريك انجري. تمام؟ دي اللي اسمها فيرتاي. ممكن بقى الدكتور تاني قرر ان احنا مش عايزين يعمل عمليه خالص بلاش شهر ما، احنا نبعد عنها دي تاخد راديو ثيرابي. تتعالج بالراديشن راديو ثيرابي. الراديو ثيرابي ده حاجتين، في شيء اسمه انترنال ايراديشن. انترنال ايراديشن الانترنال ايراديشن دي عباره عن كونتينرز بتتحط في الفاجينا وجوه السيرفايكال كانال كمان فاضي سلم كده بتتثبت في البورت اوف الفاجينا وفي السيرفايكال كانال، وبيبقى جواها مواد مشعه جواها راديو اكتف سبستنس زي سيزيوم ولا حاجه اسمها راديان، مواد مشعه وبتتثبت في البورت اوف الفاجينا وفي فاصل اللي جوه السيرفايكال كانال. تمام. الهيراديشن اللي طالع من المواد دي هو اللي بيموت التيومر سيلز. انتوا يمكن سمعتوا ان الريديو ثيرابي هو الافكت اي رابيدلي بروليفريتنج سيل، كل ما السيل تكون رابيدلي بروليفريتنج كل ما تبقى افكتد اكتر بالريديو ثيرابي. زي طبعا اشهر حاجه خلاص هي مليجنت سيلز، وايه كمان؟ جيرم سيلز اوفري ولا فاسس ولا حاجه كده وايه كمان؟ والفيتا في تستفسر لو واحده اتعرضت وهي حامل ايراديشن هيتلاقي هيموت. وايه كمان؟ بون مارو، عشان كده الراديو ثيرابي بيعمل بون مارو اي رابد بروتيتنج سيل از افكتد باي ايراديشن، فعشان كده انت بتدي راديو اكتر سيرفز تحطها جوه السيلندر دي وثبتها ودي هيطلع منها اشعاع والكنترول ذا تيومر ات سيلف، بس ده بعيد عن البيرفكت ليفت نوز والباراميتر. دول بقى هنكمل بحاجه اسمها اكسترنال ايراديشن. الاكسترنال ايراديشن ده مش مواد مشعه تتحط كده، ده جهاز بيطلع اكس راي او ايراديشن. البيشنت بتنام تحت جهاز والجهاز ده بيبقى مظبوط على سيرفيس اناتومي. يعني في دكتور اسمه دكتور راديو ثيرابي مش كده؟ وهي شغلته ايه دكتور راديو ثيرابي؟ بس الجهاز وشغاله؟ لا، هو شغلته انه يحسب الدوز بالظبط قد ايه؟ بيتعمل سي تي، والسي تي بيحسب الفوليوم بتاع التيومر قد ايه؟ وبالتالي هو بيحسب الدوز المطلوبه وبيدي الدوز دي في شخص في اماكن معينه، يعني هو عارف على حسب السيرفيس اناتومي فين بالظبط مكان الاوبتريتر ليف نود، فين مكان الاكسترنال ايليا ليف نود وهكذا، بيخططوا العينين بيرسموا على جسمهم كده بالقلم ويبقى عارف ان هو هيدي شخص في المكان ده. فالاكسترنال ايريديشن مش عايز ابدا حد يبقى فاهم ان الايريديشن يا ده يا ده، مش اسمها كده، هو الايريديشن الاثنين. يعني لو في واحده هتتعالج بريديو ثيرابي هتاخد النوعين من الريديو ثيرابي. الانترنال ايريديشن دوت ده عشان تكنترول مين؟ التيومر ذا برايمري سيلف. والاكسترنال ايريديشن بيتاخد تكنترول السبايك والباراميتر والفيلم كريستال. فهم النوعين دول مكملين لبعض، مش حاجه اسمها يا ده يا ده، هم الاثنين مع بعض. دي القصه بتاعت الايريديشن، اوقات بيسموا كنت عايز يعني الانترنال ايريديشن ده سام تايمز بيسموه انترا كابيتري ايريديشن. انترا كابيتري هو جوه الجسم يعني جوه الفاجينا او بوسبلي جوه السرفايكال كمان. وقال بيسموه براكي ثيرابي. براكي يعني شورت، يعني ات شورت ديستنس. السورس نفسه موجود على مسافه قريبه قوي من التيوب. ده هيبقى اسمه ايه؟ تيلي ثيرابي. تيلي يعني ايه؟ تيلي يعني ايه؟ بعيد. تيلي ثيرابي يعني ثيرابي عن بعد. واحد فيهم بيسموه براكي ثيرابي والتاني بيسموه تيلي ثيرابي. ماشي، يعني المهم ان في انترنال ايراديشن واكسترنال ايراديشن. طيب الإيراديشن دي مشاكلها ايه؟ ما احنا قلنا مشاكل بتاع الإيراديشن مشاكلها ايه؟ الإيراديشن مشكلتها الأساسية خالص flaring of the infection، وده مسؤول عن primary mortality 1%. يعني primary mortality مع radio therapy is 1%، يعني لو في ناس هياخدوا radio therapy في 1% منهم هيموتوا بسبب radio therapy بشكل مباشر، ودول هيموتوا بسبب flaring of the infection. يعني لو في infection وانت ديت radio therapy بيحصل flaring infection. flaring infection ده ممكن ينقط عنك حياتك، يعني بعد 3-4 ايام من يمسك radio therapy مش هيعرف خلاص. وعشان كده هيبقى contra indicated طبعا radio therapy في وجود ايه؟ active infection. ما اقدرش ادي radio therapy في وجود active infection. طب في الاخر بقى انا هختار مين؟ يعني في الاخر بقى ارجع اعمل ايه؟ بتاعت operation ولا radio therapy؟ حاليا المقاييس اللي موجوده حاليا radio therapy احسن. radio therapy احسن لانه من ناحيه نتائجه يا زي الفرتايل احسن، من ناحيه ثانيه مشاكله ايه؟ اقل. بس يبقى هو المنطق بيقول انه حاليا radio therapy احسن. مع وضع في الاعتبار حاجة حاليا ده الكلام ده اليومين دول تفرق ايه اليومين دول عن 30 40 50 سنة؟ ان اجهزة الاكسترنال ايراديشن دلوقتي اجهزة متطورة وكويسة اوي. في جهاز اسمه بيتا ترون، في واحد تاني اسمه لينير اكسلريتور موجود في كل المستشفيات الكبيرة. الاجهزة دي كويسة اوي. يعني ايه جهاز كويس؟ جهاز كويس يعني بيجيب نتيجة كويسة، بيقدر يعمل بالفعل كنترول للسبريد في الباراميتر، في نفس الوقت السايد افكتس بتاعته فيري مينيمال. غير بقى اجهزة الايراديشن كانت موجودة زمان من يمكن 40 سنة. النهارده احسن حاجه ريدي ما لم تكن ايه؟ كونترا انديكيت. يعني لو ريدي ثيرابي مش كونترا انديكيت ساعتها هضطر ان انا اعمل فلتايم. مين بقى كونترا انديكيشن اوف ريدي ثيرابي؟ الكونترا انديكيشن اوف ريدي ثيرابي نمره واحد انفكشن. لو في انفكشن اوعى تدي ريدي ثيرابي عشان انت شخصيا لازم اقعد عادي. ده نمره واحد. نمره اثنين حاجه اسمها راديو ريزيستنت تيومر. الراديو ريزيستنت تيومر دي قبل ما بيدوا الدكاتره بتوع الراديو ثيرابي قبل ما بيدوا الراديو ثيرابي بيعملوا حاجه اسمها تيست او راديو سنسيتيفيتي، زي ما تعمل كالتشر سنسيتيفيتي كده للاورجانيزم مع الانتيبيوتيك، بيعمل تيست او راديو سنسيتيفيتي. ممكن يطلع التيومر ده من نوع معين ما بيستجبش للراديو ثيرابي، يبقى له لازمه؟ ملوش اي لازمه. طب لو التيومر ده راديو ريزيستنت يبقى خلاص ملوش لازمه بالمره. الحاجه الثالثه بريجننسي، الكونتر انديكيشن الثالث از بريجننسي. هو احتمالات بريجننسي مع كانسر سيرفكس احتمالات مش كبيره. انما لو جات لك واحده حامل وعندها كانسر سيرفيس تقدر اديها راديو ثيرابي؟ لا مش عشان البيبي هيموت. طب يعني واحده حامل مثلا 10 اسابيع 12 اسبوع وعندها كانسر سيرفيس هعالجها ولا مش هعالجها؟ هعالجها طبعا. هدي راديو ثيرابي ولا لا؟ لا، عشان الراديو ثيرابي هتموت البيبي. طب هو بتحب تعمل ايه؟ استنى 30 اسبوع مثلا ولا 8 تتخلف وتكون هنا 7 ستيج 4 مثلا؟ وانا اقول لكم على حاجه تفرق في ايه؟ انا لازم من الاول اعمل ابورش، هو كده مش هيكمل عشان نبقى متفقين، مش هقدر استنى 30 اسبوع، ما ينفعش، خلاص؟ فكده كده هي البيبي مش هيكمل. الافضل بقى انك تعمل لها ابورشن، ولما تعمل لها ابورشن يبقى دي ثيرابي زي ما انت عايز. ليه؟ انا خد التسلسل المنطقي، انا تجاهلت وجود الحمل ده واديت راديو ثيرابي. الراديو ثيرابي هتموت البيبي. البيبي ده يموت ثلاث اشهر قد كده جوه الريفر، انا بويد اللي هيجي لها ايه؟ كويس؟ ولما يجي لي انفكشن وانا مكمل ريديو ثيرابي هي كمان هتحصل كده. مش كده؟ فاكيد ما هتديها بقى ريديو ثيرابي بعين ميت جوه اتنقل تصعر كده، هي كمان هيجي لها سيفير انفكشن وهيحصل كليرنج للانفكشن. يبقى pregnancy is a contraindication لريديو ثيرابي. pregnancy before evacuation، يعني عايز تدي ريديو ثيرابي قبل الانفكشن اللي زي ما انت عايز. من ضمن contraindications الثانيه للريديو ثيرابي حاجه اسمها malignant fistula. تقريبا فيستولا يعني العيانه وصلت انها بقت ستيج 4A، يعني يتكون فيستولا ما بين الفاجينا والبلادر او الفاجينا والريكتر. دي لو اديت ايراديشن الفيستولا عمرها ما هتقل والنبر هيل. فده برضه كونترا انديكيشن للريديو ثيرابي. او اي حاجه بقى مش مخليه الدكتور بتاع الريديو ثيرابي يعرف يدي الريديو ثيرابي بتاعته زي ما عايز. ازاي؟ ديستورتد اناتوميك. يعني افرض في واحده عندها برولاكس. ممكن تنفخ خالص بتاعها. الكونتينر دي هتثبت في مكانها اللي المفروض يحط فيها المواد الراديو اكتف، مش هيعرف يثبت الكونتينر دي لو في برولابس، الثيرابيس واقع بره خالص عند الانترويتس ولا بره كمان، فين الكونتينر دي هتتحط؟ تحت، واحنا عندنا برولابس مش هيعرف، خلاص اي واحده. اثنين، واحده عندها فاجينا ستينوزس، فاجينا ضيقه جدا، لاي طلب معمولات ليك للسيرجي ولا حاجه، هتعرف تعمل بروبر بليسمنت اوف ذيس كونتينرز؟ مش هتعرف تثبتها في مكانها. لو في مثلا برولابس ولا في فاينانس في النص ولا مش عارف ثابت الكونتينر في المكان. او واحده بقى عندها ليجن في الفيرفس واخده سبيس يعني عندها فايبرويد كبير، عندها اوبيرين سيست، لان الفايبرويد والاوبيرين سيست هيعمل ديستورشن في ايه؟ في الاناتومي. الدكتور اللي بيدي اكسترنال ايفاليشن ده بيدي بناء على سيرفس اناتومي وعصب، انما لما بيبقى فيه فايبرويد او اوبيرين سيست هيبقى فيه ديستورشن في الاناتومي، ممكن يدي شوت على مكان معين باعتبار ان فيه مثلا فرس الفايتال نود، بس معايا مش في مكانه مسقوعه ديسبلاي، فاهمين؟ فاي حاجه تعمل ديستورشن اناتومي مش هينفع معاها الريدي ثيرابي، ويبقى هم دول الكونتر انديكيشن للريدي ثيرابي. كونتر انديكيشن للريدي ثيرابي سؤال مهم جدا، عارف ليه هو سؤال مهم؟ عشان هو مش هيسال لك ايه كونتر انديكيشن للريدي ثيرابي، هيسال ايه؟ انديكيشن اوف فيرست تايم. يعني هو السؤال ايه الستراكشرز اللي تتشاف في الفيرست تايم كذا كذا، طب ايه الانديكيشن بتاع الفيرست تايم؟ في الاول هتقول له مقدمه كده الانديكيشن بتاع الفيرست تايم هي نفسها كونتر انديكيشن للريدي ثيرابي اللي هم كذا وكذا. لازم نحضر الواحد مين الانفكشن عندك بعد كده ريدي ريزيستنت تيوبز وماليجنسي وبتاع ده وفريجنسي ماشي، انما طبعا لازم انفكشن حتى رقم واحد. ده التشويسز بتاعه التريتمنت ستيج 1 بي و2. في ناس بقى فكروا في حاجه قالك طب ما احنا ويميك كومباين ده مع ده، يعني في ناس حبوا ياخدوا ميزه ده مع ميزه ده، قالوا مثلا ايه جه طلع الفكره كده قال طب ما ندي ريديو ثيرابي وبعدين نعمل عمليه، يعني هو غرضه انه لما يدي ريديو ثيرابي التيومر يكش فيعمل عمليه ويعرف يشيل التيومر يبقى التيومر كاش وصل. الكلام طبعا ما ينفعش خالص، لانه الريديو ثيرابي بعدها انيشالي بيحصل ستيج اسمه هايبريجيا، بعد ريديو ثيرابي لمده اسبوعين ثلاثه كده بيحصل هايبريجيا، فانت زودت على روحك احتمالات الايه؟ اللي هي اوريدي كتير الموضوع مش مستحمل يعني. ده نمره واحد. نمره اثنين لو استنيت شهرين بعد العمليه هيكون حصل دنس فايبروز، دنس فايبروز دي مش هتخليك تعرف تشيل دنس خالص، دنس اديشن فور فايبروز. هي الريدي ثيرابي بتعمل كده، بتعمل حاجه اسمها اندر ترايت اوف ديفرنس وبتعمل اديشن. فما ينفعش لا اعمل عمليه بعد الريدي ثيرابي فتره قصيره، ولا ينفع اعمل عمليه بعد الريدي ثيرابي بشهرين، فمالهاش لازمه خالص. الفكره دي وقعت سقطت، ما تنفعش، مش كويس انك تدي ريدي ثيرابي وبعدين تعمل عمليه. طب وات اباوت الفكره الثانيه؟ ان الفكره الثانيه اللي هي بالعكس بقى، يعني اعمل عمليه واعمل وراها ريدي ثيرابي، دي ممكن تبقى انديكيتد في حالتين. عارف ايه الحاله الاولانيه؟ هم كلام منطقي برضه. الحاله الاولانيه لو حاله ما كانتش متشخصه صح، فاكرين اللي كنا بنقول عليه انتوا ازاي الكلام خالص بوان ايه؟ يعني انا فاتح بطن العيان على انها وان ايه؟ يعني نازل من البيت على ايه رايح اعمل لها ايه؟ وان ايه بنعمل لهم ايه؟ بنعمل لهم استراكشن وبس ومتقيمة على كده. انت فاتح بطنها على انها 1 ايه ورايح تعمل استراكتومي وعامل حسابك انك تخلص بتاع. فتحت بطن العيانه لقيت بقى في فالفيك نيمف نود انلارج ولازقه على الاكسترنال دي. مش ده وارد؟ انا قلت لكم كده بسرعه خالص في وسط الكلام ان ده از لايك فور كونسنس بس، فاهم؟ وارد انك تفتح تلاقي انكسبكتد سبريد. قدامي بقى ان انا احول الاستراكتومي بتاعتي الى فيرتايم بقى واشرب بقى الريسك بتاع مش عارف دامج للاكسترنال ايه، قدامي ان انا اكتب الكلام اقفل بطنها على كده وبعتها تروح لمين دي؟ تروح للدكتور بتاع ريدي ثيرابي يديها ايه؟ اكسترنال جراديشن. يعني انا عارف ان انا سايب القلب الناس نوت بس هبعتها بعد كده تاخد بوست اوبرتيف اكسترنال جراديشن. فده ممكن يحصل ان العيانه يتعمل لها عمليه وبعد العمليه تاخد ريدي ثيرابي. لو في انكسبكتد جروث او لو انا عارف اني سايب ريزيديوال ليشن. في حته انا حسيت ان انا لو شلتها لا ده انا كده هطير الاليف بس اللي معايا لا خلاص. قال لي جت على الفنون دي تبقى تروح تاخد الراديشن عليها. حد يعرف يرد على الموضوع ده؟ سالت سؤال امبارح ليه ما يبقاش هو ده العلاج الاساسي؟ يعني ليه كل العيانين ما نعملهمش هيستريكتومي عاديه وبعدين نبعتهم ياخدوا راديو ثيرابي؟ انا اقدر اقول لك على حاجه، ليه هو ده يبقى العلاج الاساسي؟ يعني ليه افتح بطنها اذا كان ممكن ليه تدفع اكتر لو ممكن تدفع اقل؟ ليه افتح بطنها كويس؟ ليه افتح بطنها اذا كان ممكن تاخد راديو ثيرابي وخلاص؟ اسالك انا سؤال، انا كسبت ايه لما فتحت بطنها؟ طب ويعني عملت استكمال؟ انا العيانه ما استفادتش حاجه طبعا. هي العيانه ما استفادتش حاجه طبعا، يعني انت كسبت ايه من الاستكمال؟ يعني ايه الفرق ما بينها وما بين واحده هيتعمل لها ريدي ثيرابي من الاول للاخر؟ احسبها انت زي ما انت عايز مش هتلاقي مفيش ميزه. هو انا هنا بعتها تاخد ريديو ثيرابي بوست اوبرتيف لاني عارف اني سايب ريديو ديشن، انما من الاول خالص ممكن تاخد ريديو ثيرابي، علاجها من الاول خالص هيبقى ريديو ثيرابي، ما كانش في داعي فتح البطن يعني. فكر فيها كده هتلاقينا مالهاش لازمه. طب الحاله الثانيه اللي ممكن نعمل لها استراكتوري نبعتها تاكل بوست اوبرت فيريديشن هي حاله لارج تيومر. large tumor. هو مين اللي بيوصل large size؟ بقى الليجن دي خلاص انا عارف ان انتوا لو تعبتوا انا بقيت لي دقيقتين بس هنركزوا معايا وخلاص ونبدا مش هنفرق خالص انا بقيت لي دقيقتين بس الشغل الاول المهم اللارج بارل ليجن هو التيومر بيجي له بلاد سبلاي من بره كويس يبقى الحته اللي في النص هي ابعد مكان عن البلاد سبلاي بمعنى ايه؟ الحته اللي في النص دي هنا فيها هايبوكس يعني السلف اللي في النص دي رابيدلي بروليفريتنج ولا لا؟ وبالتالي مش هتبقى افكتد باي الراديشن. انا من شويه قعدت اتك على انه الراديشن افكتس رابيدلي بروليفريتنج سيلز افكتس رابيدلي بروليفريتنج سيلز. كل ما التيومر يبقى كبير كل ما السيلز اللي في نصه زي الفايبرويد لما بيبقى كبير يبقى عرضه لديجنريشن في النص. التيومر هنا كل ما يبقى كبير كل ما السيلز اللي في السنتر بتبقى هايبوكسيك ولما تبقى هايبوكسيك ما بيبقاش فيها رابيد بروليفريشن فالثار بقى ما بتتاثرش بالريديتر. يعني ازرول كده بشكل عام خالص وببساطه كل ما التيومر يبقى كبير كل ما يستجبش كويس للريديتر. فهنا بقى لو هعمل استراكتوري ايه رايك؟ اعملها سيمبل استراكتوري ولا اعملها راديكال استراكتوري؟ يعني هيستراكتوري عاديه كده ولا فير تايم؟ انا اعمل استراكتوري عاديه خالص وانا ليه اعرض عيانا للريسك بتاع فير تايم؟ انا اعمل استراكتوري عاديه يبقى انا شلت البالك ده بس وتروح بعد كده تاخد ايه؟ بوست اوبرتيف راديشن. طب ايه اللي كان مانعها انها تاخد الراديشن من الاول؟ ما كانش ينفع عشان الليجن الكبيره دي ما كانتش هتنفع. انا بوسع السكه عشان الريديو ثيرابي تعرف تشتغل. فهمتوا؟ يبقى سيرجري فورد باي ريديو ثيرابي ممكن تبقى انديكيتد في حالتين. لارج بارل ليجن اللي بنقول عليها دي او لو ان اكسبكتد سبريد في الليمف نود. وانا فضلت بقى ان انا اقفل على كده واوديها تاخد بوست اوبرتيف راديشن. احنا كده يعني خلاص اتكلمنا على كل التفاصيل بتاع ستيج 1 بي و 2 بتاع اللي هو بتاع الفيزيكال. هنتكلم بقى دلوقتي على ستيج 3. ستيج 3 علاجه از راديو ثيرابي بس نقطه وخلصنا. ستيج 3 علاجه راديو ثيرابي فير تايم ما تنفعش. ستيج 3 في حد بقى يعني ملم بالموضوع وكبير قدام ذهنه كده يقول لي ليه الفير تايم مش كفايه على ستيج 3؟ لان العيال يا سلام ده احسن بكتير ممكن تتصور. لان العيال اللي هي ستيج 3 خصوصا 3 بي ده معناه انه في سبريد باللور وان ثيرد اوف ذا تايم ويبقى بالتالي في سبريد في الانجوانا ليمفوز. اعمل فير تايم زي ما انت عايز برضه ما عليكش الانجوانا ليمفوز. بالمره بقى يبقى ريجن ثيرابي خلاص ريجن ثيرابي هنا از اوبسلي ستيج 4. 4 بيتقسم الى 4A و4 بي. 4A اللي هو سبريد للبلادر او ريكتم اول اثنين و4 بي اللي هو ديس سبريد. 4A ده علاجه كالاتي. لو العيانه 4A مش 4 بي ولو حالتها تسمح ممكن تعمل عمليه اسمها تلبيك اكسنتريشن. كلبك اكسنتريشن هي اقصى درجات الراديكال استراك ده اسمها بالميك اكسنتريشن. بتشيل زي ما شلت في البرتايل يعني يدرس بتيوبز بوبريز العمليه اسمها كلبك اكسنتريشن. احمد مكتب العمليه اللي اسمها كلبك اكسنتريشن بتشيل فيها زي البرتايل يدرس بتيوبز بوبريز بباراميتر بكلبك انتونز بالابر برتايل. بالاضافه لكده ممكن تشيل البلادر او تشيل الريكتم او تشيل الاثنين. لو هتشيل البلادر هيبقى اسمها انتيريور بلفيك اكسنتريشن. هتشيل الريكتم هيبقى اسمها ايه؟ بوستيريور. هتشيل الاثنين هيبقى اسمها توتال بلفيك اكسنتريشن لانك ساعتها مش هتبقى سايب ولا حاجه مختلفه. مش الحيطان والارض وخلاص. مش اي حاجه ثانيه. هو شيلت البلادر والريكتم ويدرس وتيوبز واوفريز وبراميل ما فضلش حاجه خلاص كده. هو ممكن الواحد يسال نفسه طب اللي بتشيل البلادر دي بتعمل ميكتوريشن ازاي؟ ليها حلول. يعني كانوا بياخدوا اليوريترز يفتحوها على الابدومينال وول ويثبتوا في الابدومينال وول باك عشان يتجمع في اليوريتر اسمها يوريترو كيتينيوس نوستوموز. ممكن ياخدوا اليوريترز يفتحوها في ايسوليتد لوب اوف اليوم ياخدوا حته من اليوم ويفصلوها كده لوحدها بحيث اليوريترز تفتح فيها وبعدين الاليوم ده هو نفسه يفتح على بعضه. بيسموها اليال كوندوي. كوندوي يعني مسار. يعني انت بتوجه مسار اليورين مره ثانيه من اليوريترز على اليوم على بره عشان لو زرعت اليوريترز على بره على طول ده بيزود قوي احتمالات انفكشن. لو عملت انك يعني عملت بوستيريو بلفيك اكسنتريشن وشلت الريكتم هتفتح الكولون على الابدومينال وول اسمها كولوستومي. مش فاهم الكلام ده بصراحه. كولوستومي يعني الواحد بيفتح كولون على الابدومينال وول بيثبت زيك برضه في الابدومينال وول يتجمع فيه السلوك. لو شلت بلادر والريكتم هتاخد اليوريترز تفتحه مع الكولون وتاخد الكولون تفتحه على الابدومينال وول دي اسمها كلواكا. ما هو كلواكا لان اليورين مسطول في اوبننج واحد وتاخد الكولوستومي دي بتاعها الابدومين الاول وبتسدد باك برضه. وارد جدا ان العيانه ما تستحملش such an extensive surgery. فبتكلم على واحدة شنها مش صغيرة وعندها advanced malignancy. فوارد أنا ما استحملش الاكستنسيف سيرجري الجديد اللي بتكلم عليه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين وارد إنها ترفضها. يعني أنت جاي لواحدة بتقول لها ستيج 4 terminal case يعني إلى حد كبير وجاي تقول لها هنعمل لك عملية ونفتح لك القولون وهيتسبب ده فك جدا ترفضها. فهو المقصود بإنه لو الكونديشن اوف ذا بيشنت تسمح أو تسمحش الكونديشن أي مين الفيزيكال كونديشن والسايكولوجيكال كونديشن كمان بتاع البيشنت. لو هو يسمح بعملية زي كده هنعملها. ما يسمحش هتبقى فور فاليير. حيث انت تتذكر حاجة صغيرة بتتسير الوقت ايه اللي بيتشال في البلبيك اكسنتريشن فيبقى لازق في دماغه كده انتيرو بلبيك اكسنتريشن بلادر وبوستيرو ريكتم والتوتال الاثنين هو بعض المتقين بيبقى هو عارف تقصد ايه بس بيضغط عليك شوية يعني قول له بالاضافة للي بيتشال في البلبيك يعني هو بتوصف في حاجة كده يعني هو في الانتيرو بلبيك اكسنتريشن هشيل زي ما شلت في البلبيك بالاضافة للبلبيك يعني مش بشيل بلادر بس ولا ريكتم بس هو مفهوم ان انا بشيل زي اللي في البرفايل بس يضاف عليه كمان يا بلادر يا ريكتم يا الاثنين. العينين بقى اللي هم 4 بي او 4 ايه بس حالتهم ما تسمحش بالعمليه دي هيبقوا 4 فاليتيف تريتمنت يعني سيمتوماتيك تريتمنت. هو مربوطه برضه العينه بتاعت فابريك اكسنتريشن دي ما هي برضه مش كده عشان يبقى متفقين مش كده مش هترجع تاني خايف وترجع طبيعيه هو هنا في الماليجنسي تصنعوا على حاجه اسمها 5 year survival rate يعني هما لما بيقيسوا الامور بيقيسوها بحاجه اسمها 5 year survival rate يعني بيعملوا طريقه معينه من العلاج بيعملوا عمليه معينه بيعملوا ريدي ثيرابي وبعدين يشوفوا في كام في الميه من العيانين هيقعدوا 5 سنين كمان. ال 5 year survival rate تقدر تقارنه ببعض يعني تقدر تقول مثلا 5 year survival rate في العيانين دول اللي بيعملوا لهم العمليه دي وليكن مثلا 15% وفي اللي بياخدوا ريدي ثيرابي 12% يبقى العمليه احسن. فبتحسب كده ما هو العيانين دول ما بيحبوش يعني مفيش عيانه ستيج 4 بتحب مش حاجه اسمها كده. هي يعني العمليه مش بتتحسب بكيور هي بتتحسب بحاجه اسمها 5 year survival rate. والمفروض ان انا 4 ما اقدرش اديله ريدي ثيرابي. صح؟ لان 4 ايه ده اللي هو سبريد البلادر او الريكتم هو نفسه اللي اسمه مالين الفيلم. والمالين الفيلم ده اكيد كونتر انديكيشن تو ريدي ثيرابي. المهم الفارق في تريتمنت هو تريتمنت مثلا للبين هتدي بقى بين كيلرز بانواعها مورفيا وبيتيدين وحاجات كده ممكن تقطع البين فاس واي سنسيشن هو بيمشي السنسيشن بتاع البين بيمشي في حاجه اسمها فري سيكرال سنتاتيك فلكسس في فلكسس كده موجود في الكونكافيتي اوف ذا سيكرم ده اللي بيتجمع فيه البين سنسيشن من الفلس ممكن تشيله يبقى مفيش اي بين سنسيشن من الفلس كويس وبعدين بعد كده في حاجه اسمها لاترال سباينال ثلاميك تراك لاترال سباينال ثلاميك تراك ده اللي ماشي فيه البين سنسيشن من السباينال كورد ده برضه ممكن تعمل عمليه تقطع اللاترال سباينال ثلاميك تراك عشان تمنع البين سنسيشن بالاضافه للادويه ممكن تريتمنت البليدنج العينين بقى الاطفال في كيس الدوره بيجوا كل شويه بسبب بليدنج الليجن كبرت قوي بقى ها وبقت برايمري جدا وكل شويه العينه يجي لها سبب بليدنج فجت لك العينه سبب بليدنج هتديها بلاد ترانسفيوجن تحط لها فاك ما عنديش حاجه اعملها لك غير كده خالص بلاد ترانسفيوجن وفاك انتهيت عينه عندها كاشاكسيا في حاجه اسمها هايبر اليمنتيشن هايبر اليمنتيشن دي يعني تديها نيوتريشن عن طريق الفرنترال روت يعني بتدي امينو اسيدز وليبيدز كل ده انترافينوس في محاوله انك تصلح شويه كاشاكسيا برضه العينه مش كده. ممكن ندي بقى فرق في الريديو ثيرابي، فرق في الكيمو ثيرابي، فاليتيف. يعني بديه عشان يبقى سندته وخلاص. ده ما عندناش كده. عمرك ما تدي فول دوز جراديشن هنا. هنا باين مننا الدوز جراديشن يمكن الدوز يكش شويه بحيث ان ازود شويه السرفايفر ريت بدل ما يبقى 5 فولتر يبقى 5 فولتر وشهرين، اي حاجه. انما ما هوش بغرض علاج. شيء طبعا هو التيومر موجود زي ما هو. والعادة دي مستحملش انك تشيله ما انت لما تشيله هيحصل منه دي من الفيت دوزو ده. لو عملت لها كوتري في حته مساحه كبيره قوي كده هيجي لها انفكشن في كوتري في بعض كده. ما هوش اتس نوت ذا سيمبل يعني علاج الفريكونسي مش حاجه دلوقتي بعد ما وصلت ستيج 4 دي اختار ان انا اشيله يعني. مش هتعمل حاجه خالص. فده الفاليت تريتمنت بتاع العيانين اللي هم 4 بي او 4 اي وحالتهم لا تسمح بتلبيه. في بقى شويه حالات خاصه كده كلمتين تحت كل واحده في حاجه اسمها ريكارنت كيس اوف كانسر يعني ممكن الحاله بعد ما تعالجها يحصل لها ريكارنس ممكن تشخص الريكارنس باي طريقه يعني ممكن تشخصه زي ما شخصت بالظبط البرايمري ممكن تشخصه بالسمير يعني انا عملت لها عمليه وقلت لها بتعاني متابعه وبتاع بعد سنتين ثلاثه بعد سمير لقيت ريكارنت كيس ممكن انا تخلص وترجع لك بريزنتنج دماغ وبليدنج وبتاع يعني الريكارنس على حسب يحكي لي بس طبعا يكون افضل لو شخصناه من الاول خلاص خلاص بالسين. في فرق بقى بين حاجه اسمها ريكارنت كيس وبيرسيستنت ديزيز. يعني لو واحده عملنا لها عمليه وقلنا لها حضرتك تيجي متابعه جات لك بعد شهر فيها حته ريزيديوال ليجن كده ولا عملت لها سكيل لقيته فاضي بس لما دي خفت ورجع تاني ما خفتش اكشلي فاضي دي اسمها بيرسيستنت ديزيز. يعني اللي يظهر فيها الديزيز قبل مرور 6 شهور على العلاج ما اقدرش اقول عليها خفت والديزيز رجع، اقدر اقول انها ما خفتش. يبقى دي اسمها ايه؟ ريزيديوال ديزيز. ففي فرق بين ريزيديوال ديزيز وريكارنت ديزيز بالتسميه يعني. المهم بقى ريكارنت كيس دي هنعمل فيها ايه؟ والله انت هتشوف الحاله دي خدت فول دوز ريديشن ولا ما خدتش؟ اذا كانت ما خدتش فول دوز ريديشن كامل الريدي تبعها. اذا كانت خدت فول دوز ريديشن مش حضرت ريديشن اكتر من كده عشان ما تعملش دامج للهيلثي او النورمال ديشن. فاحاول اعمل عمليه. لو الليجن صغيره احاول اشيلها في 50 مارجن حواليها. لو الليجن كبيره احاول اعمل تلزيك اكسنتيشن. في حالات اسمها كانسر سيرفكس وبريجنسي. هي مش كتيره بس هي موجوده. كانسر سيرفكس وبريجنسي. هنا التعامل مع حالات كانسر سيرفكس وبريجنسي دي از فيري لارج. ممكن تجي لك حاله ايرلي بريجنسي. ممكن تجي لك حاله ليت بريجنسي. بصوا هنا عشان انتوا اوقات ما تفهموش المطلوب في المذكره. اي هوب ان انتوا تفهموا من هنا. ايرلي بريجنسي او ليت بريجنسي. لو جات لك واحده ايرلي بريجنسي بالعقل كده حاول استناها. زي ما اديت اكزامبل من شويه واحده 10 اسابيع احنا استناها 30 اسبوع لازم نعالجها. عشان اعالجها ممكن ادي ريدي ثيرابي دلوقتي ويحرق يبقى يو هاف تو ايفاكويت الاول لازم تعمل ترمينيشن بريجنسي الاول وبعدين بعد كده ريدي ثيرابي. طب هنفرض ان انا قررت اعالجها بعمليه دو اي هاف تو ايفاكويت لا عشان بقى لو فكرت ان انا اعمل برتايم وانا على كده اوطي عمليات الراس العيب وعايز اوطي عمليات الراس العيب ما بتشيل نفس اللي جواه خلاص تعالى ليه تمام. يبقى لو حد ريدي ثيرابي لازم اعمل ترمينيشن الاول. لو هعمل عمليه اعملها بيسموها ان توتو يعني على بعضها بتفضل على بعضه بالبريجننسي سايكل اللي جواه بالبراميدرم بالليمتوز بكل ده على بعض. طب لو الحاله ليت بريجننسي بقى ليت بريجننسي يعني عندها مثلا حاله 32 اسبوع حاجه كده دي تستنى عليها اب تو 2 ويكس علشان في خلال الاسبوع انا مش هستنى لما الكيب يبقى 37 اسبوع مش لازم يبقى 37 وماتيور وحاطط رجل على رجل. هو انت بتستنى شويه اب تو 2 ويكس عشان تحسن فرصته في السرفايفل. ولما ناخد موضوع بريماتيوريتي هتعرفوا ان عندنا بعض الادويه بتساعد البيبي انه يوصل لماتيوريتي. يعني في شويه ادويه ممكن تديها بتساعد اللنج ماتيوريتي. المهم يعني لو قررت بقى خلاص ان هو كفايه على كده وصلت 34 اسبوع من غير ما تبص في الكتاب بيقول لي لو عايز اعالجها بريدي ثيرابي اعمل ايه ولو عايز اعالجها جراحيا اعمل ايه. اعمل سيزيريا مش كده؟ اعمل سيزيريا ممكن اعمل سيزيريا واطلع عيل ابعت على الحضانه واقفل بطنها وابعتها للدكتور بتاعي. طب لو انا عايز اعملها عيل افتح بطنها اعمل سيزيريا واطلع العيل واكمل العمليه از ايه؟ از برتايم اوبريشن. حتى لو دعبست كده في سيزيريا انفكشن هتلاقي في اواخر موضوع سيزيريا انفكشن في حاجه اسمها انديكيشنز اوف سيزيريا هيستيركتومي. يعني في بعض حالات سيزيريا اللي بتتحول بتقلب هيستيركتومي. هي هي نفس العمليه انا بديها از سيزيريا وبكملها از هيستيركتومي. فلما تدور في السيزيريا بتلاقي من ضمنهم بعض حالات الكانسر سيرجن لو ناوي عليها ايه؟ سيرجن. لو ناوي عليها جراحيا هفتح واطلع بيبي واكمل احول الهيستيركتومي او احول السيزيريا الى برتايم. في شيء كمان اسمه سيرفايكال ستام كارسينوما. سيرفايكال كارسينوما او كارسينوما او سيرفايكال ستام دول الناس اللي كنا اتكلمنا عليهم الاسبوع اللي فات اللي هم اتعمل لهم سب توتال هيستيركتومي. وتساب مين؟ سيرفس سيرفس. السيرفس اللي بتساعد ده ممكن يحصل فيه كانسر زي ما انا قايل ممكن يحصل فيه كانسر بيسموها كارسينوما او سيرفايكال ستام. يعني حته السيرفس اللي اتسابت دي بيقال ان مشكله الكارسينوما او سيرفايكال ستام انها البروجنس بتاعها وحش. ليه؟ هنا كان في زمان بادي اوف ديتس فلو كان التيومر راح له كان هيبقى 1 بي. دلوقتي ما بقاش فيه بادي اوف ديتس. الحته دي فيها بلدر او انتستين. لو التيومر راح لها هيبقى كام؟ 4. يبقى العمليه هتتطور على طول. اول ما الليجن دي دوبك تطلع لفوق كده تبقى فوق. ولما انت بتشيل الريجرس بلد بتبقى راكبه فوق الحته دي. فعلى طول هيحصل ايرلي سبريد اوف ده. او لوكسو جدا. فعشان كده بيقولوا البروجنوز بتاعها وحش زي كارسينوما او سيرفايكال ستام. ودي من ضمن الحاجات اللي بتخلينا نعمل ايه دلوقتي؟ دوبل اكستراكت. ليه اسيب بقى السيرفايكال ستام كارسينوما ده؟ السيرفايكال ستام كارسينوما مفروض علاجها اكوردنج تو ستيج. هو انا عايز ان انتوا متخرجين هعمل ستيجنج ازاي؟ يقول لك مش عايز البادي اوف ديتر حاجه. يعني عندك مثلا اذا كانت تيومر سبريدنج للابر بلاد هيبقى اسمه 2A. إذا كان واصل للفر 34 هيبقى اسمه 3D. مفيش مانع لو طرحت البلاد هسميه فوق، يعني عدم وجود البادي مش هيمنعني من ستيج وعالج اكوردنج في ستيج، وممكن ادي ريديو ثيرابي وممكن اعمل عمليه. بس الفكره في حاجه، لو عملت عمليه مش هقدر اسميها برتايم اوبريشن، لانه دايما دايما لما بنسمي عمليه فلان لازم اعمل بالظبط زي ما فلان بيقول، هنا مش هقدر اسميها برتايم، لان في العمليه مش هشيل مين؟ الكمبيوتر ده مش قبل كده بقاله كذا سنه مش شايف، فما اقدرش اسميها برتايم ولا اقدر اسميها راديكال استراكشن، لانه مش استراكشن، استراكشن بيتعمل بقاله كذا سنه. بيسموها راديكال سيرفيسكتومي، بس هي منطقيه مش كده؟ سيرفيسكتومي يعني بيموف الاوبين سيرفيس، بس راديكال بقى المره دي، يعني انا شايل السيرفيس وشايل معاه الابر فيجاينا والباراميتر والبلفيك ليكتوم وهكذا. دي اللي اسمها سيرفايكال ستامب كارسينوم. كلمة بقى في الاخر على بروجنوزز الكوز اوف ديث. زمان كانوا بيقولوا الاهم او الدايركت كوز اوف ديث بتاع كانسر سيرفيس از يوريميا. ليه يوريميا؟ لان التيومر كان بيشرح ويجري في الباراميتر، فكان بيعمل كونفشن على اليوريتر، تاك بريشر على الكيتو بتاع الكيتين هايدرو الكتروز الدينا فيلير يوريميا. انا بتكلم بسرعه على كل طريقه. لما التيومر يروح فغايه ثلاثه بتعمل بولي بقى في اليوريتر بتاع الكيتين، سيرفيس بس على كده. تاك بريشر على الكيتو معانا يجي لها يوريميا وفوت اليوريميا. فكان الليدنج كوز اوف ديث زمان يوريميا. فرقت ايه زمان عن دلوقتي؟